الحال فلم ينعم لنا بال وعم ظلم في الدنيا وساد الكون الذال. أخ الإيمان مقهور وذو طغيان منصور، وما أنزلت من حق فعنه ناس قد مالوا. والطاغي قد اجتمعت وفي إفنائنا برعت، وأهلون قد اصطرعت وجند ظلم تختالوا. أما في الكون من يثأر هعا لمن الذي يقهر، أما للحق أن ينصر فلا يختال دجال. متى ستهب أبطال ويفني ظلم زلزال، وتهتف بعدها الدنيا أجل في الكون أبطال. متى ستهب أبطال ويفني ظلم زلزال، وتهتف بعدها الدنيا أجل في الكون أبطال.